بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل، بارك الله فيك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: زيادة عقيدة أهل السنة والجماعة في كتابه شرفا، واعلم أن الحديث من كان مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله الصلاة والسلام. قول رحمه الله: واعلم، كما مر بنا، أي تعلم يا طالب الهدى ويا طالب الحق، أن الدين العتيق، وهو الدين القديم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تدخل عليه المحدثات، واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قول ما كان من وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو قال ما كان في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قتل عثمان، أما من وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أخرج حياته صلى الله عليه وسلم، وأصل الدين ما عرف إلا في حياته، ما عرف الدين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أصله كان في حياته، لأن الوحي نزل عليه في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فهي سنة الخلفاء الراشدين، أما سنته عليه الصلاة والسلام في حياته، فكان ينبغي التنبيه. قوله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكرت أن الأولى بل الواجب أن يقول ما كان في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد وفاته إلى نهاية الخلفاء الراشدين، ولا بد من ذكر علي رضي الله عنه في هؤلاء الذين يؤخذ عنهم الدين العتيق، وقد تكلمنا على هذا في درسنا الماضي، وأن إجماع الصحابة في زمن أبي بكر أو في زمن عمر أو في زمن عثمان أو في زمن علي كله حجة. وإذا كان الإجماع بعد الصحابة حجة، فكيف لا يكون حجة في زمن علي رضي الله عنه؟ هذا لا شك فيه. لكن مما يعتذر به للمؤلف رحمه الله أن المسلمين في زمن علي رضي الله عنه تفرقوا، وكانوا في زمن الثلاثة الذين قبله مجتمعين وعلى إمارة واحدة، وإنما حدث التفرق فكان أهل الشام لهم إمارة، وكذلك كان أهل العراق لهم إمارة. هذا شيء حصل بعد الخلفاء الثلاثة، لكن لا يلزم من ذلك أن إجماع الصحابة على شيء ما في زمن علي رضي الله عنه لا يكون من الأمر العتيق ولا يكون حجة. فإذا كنا نعرف أن الأمر العتيق عرف بنصوص الوحيين الكتاب والسنة وبفهم القرون الثلاثة وبفهم الأئمة في القرون الثلاثة، فكيف لا يقال ذلك في حق زمن علي رضي الله عنه؟ وكان مما تكلمنا به أن فقه قتال الخوارج وقتال البغاة فقه قتال الخوارج والبغاة عرف في زمن علي، فإنه هو الذي قاتل الخوارج وهو الذي قاتل من بغى عليه، وأما أبو بكر فقاتل المرتدين. فلا بد من إضافة زمن علي رضي الله عنه إلى ذلك. والتنبيه الأول على أن كلمة من وفاة رسول الله نقول لا، لأن الكلام ليس في الفهم، ليس الكلام في الفهم. حتى في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان أحد من الصحابة له فهم في آية أو في حديث ليس معنى ذلك أنه لا يكون لا ينسب إليه، بل ينسب إليه. إيش عندك يا عبد الله؟ أردت تكلم؟ نعم. في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في ناس من المشهور في أبواب الجنة تبعه تبعه وتبعه اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عندما يقول الدين ما كان من وفاة رسول الله، من هنا ابتدائية إلى قتل عثمان، فأخرج الدين الحقيقي. وأما مسألة النسخ فلا شك أنها واردة في حياته عليه الصلاة والسلام، ليس بعد وفاته. وكم من الأمور، كم من الآيات التي فيها ناسخ ومنسوخ، كم من الآيات أو الأحاديث التي فيها الناسخ والمنسوخ؟ شيء قليل جدا بالنسبة لما لم يعني يدخله النسخ. على كل لا بد من التنبيه على هذا الأمر. قوله رحمه الله: أعلم أن الدين العتيق ما كان في من وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف. هكذا قال عثمان رضي الله عنه عندما جاء هؤلاء الخوارج وحاصروه في الدار، وكان ذلك في وقت الحج، استغل هؤلاء وقت الحج لأن أكثر المسلمين كانوا في مكة. وعندما جاءوا ما قالوا نحن نريد أن نقاتل عثمان، ولكن قالوا نريد أن نتفاهم في بعض الأمور مع عثمان. ومن هنا مكنهم الصحابة من أن يجلسوا مع عثمان وأن يخلوا به ليعرف ما عندهم، لأنهم كانوا يعترضون على بعض أعمال وتصرفات الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. فجاء هؤلاء من مصر وقد اجتمعوا من بلاد شتى، وأساس ذلك هو عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي يلقب بابن السوداء لأن أمه كانت جارية، وأظهر الإسلام ليدخل عليه أو ليدخل فيه ما يشكك المسلمين في دينهم. فجاء إلى المدينة وقام يتكلم في عثمان في بعض أعماله وفي بعض تصرفاته، ليش يفعل كذا ليش يفعل كذا. وهذه بلية كبرى، بلية كبرى تدخل على الناس عندما يعني يلجون من هذا الباب. فلما عرف أنه سيكشف ذهب إلى مصر واستمر في مخططه ومشروعه يعني الجهنمي الذي يريد أن يفسد به الدين. استمر يقول فعل كذا، ولا فلانا، عزل فلانا، لماذا كذا، لماذا كذا، والناس تتطلع إلى هذا الشيء، الناس للأسف يتطلعون إلى هذا الشيء. فوجد كلامه طريقا إلى قلوبهم، وشيئا فشيئا جمع مجموعة وجاءوا إلى عثمان بحجة أنهم يريدون أن يتفاهموا معه في بعض القضايا التي يعني أخذوها عليه، ويريدون أن يسمعوا جوابه ليرجعوا. فخلى الصحابة بينهم وبين عثمان رضي الله عنه، وكان هؤلاء عندهم نية شر، عندهم نية قتل عثمان، فحاصروه في الدار، وكان يقول لهم أيها الناس على ما تقتلونني، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، والنفس بالنفس، والله ما قتلت نفسا بغير حق، والتارك لديني المفارق للجماعة، والله ما أحببت أن أترك هذا الدين بعد إذ دخلت فيه، منذ دخلت فيه، فعلام تقتلني ارجعوا، فوالله إن تقتلوني لا تصلون جميعا بعدي أبدا. هذه الفرقة، هذه فرقة حصلت، فرقة بعد عثمان، تستطيع أن تقول فرقة سياسية، فرقة سياسية حصلت، إمارة في الشام وإمارة في العراق، وحصل في الحجاز شيء من الارتباك أي الأمرين أفضل، وهناك من الصحابة من حاول أن يسعى لإطفاء الفتنة، فذهب إلى علي من أجل مسألة دم عثمان إلى غير ذلك. حصل المهم فرقة واختلاف شديد في الأمة، فتنة حصلت بسبب هذا الأمر، وأولها الفتنة السياسية. أما الفتنة العقدية فمن جهة الصحابة رضي الله عنهم فلم تؤثر عليهم هذه الفتنة من جهة العقيدة، فعقيدتهم واحدة ودينهم واحد ومنهجهم واحد، ومن أراد منهم أن يؤخر مسألة قتل عثمان وهو علي ومن معه فباعتبار أن الظروف غير مواتية لذلك، ومن أراد منهم البدء بدم عثمان فباعتبار أن قتله هو معاوية ومن معه فباعتبار أن قتل خليفة في حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام في حرم المدينة شيء عظيم، وفي موسم الحج وفي شهور الحرام حدث عظيم، والسكوت عنه أو تأجيله أو ترحيله سيترتب عليه فتح باب فوضى، فالبدء به أولى. كان هناك اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، لكن كان هناك رؤوس للمنافقين في الوسط، وعلموا أن الصحابة رضي الله عنهم لو اجتمعوا فإنهم سيبدأون بهم، فأثاروا الفتنة المعروفة في قضية الجمل. على كل حال كان قتل عثمان حقا بداية الفرقة وبداية الاختلاف، ولذلك توقف الجهاد في زمن عثمان. زمن الأئمة الثلاثة كانت الفتوحات، أما في زمن علي في زمن علي فتوقف الجهاد، لأن المسلمين اشتغلوا بأنفسهم، والفتنة إذا كانت في الداخل فكيف يشتغل الناس بدعوة الآخرين أو بالسعي لإدخال الآخرين في الإسلام؟ فهذا يشمت الأعداء ويشغل المسلمين بأنفسهم. ولكن هذه فتنة أثارها الأوباش من أهل الطمع في الدنيا، وللأسف قد دخلت كل بيت، فنسأل الله العافية. وصلت إلى قتل عثمان، وبعد ذلك إلى قتل علي رضي الله عنه، وبعد ذلك إلى قتل الحسين وما إلى ذلك فتن، ولا زالت الأمة تئن إلى الآن من قتل عثمان. ما حصل بعد ذلك من فتن الروافض وما يعني أشاعوه من ضلالات في الأمة، كل هذا استغلوا هذه الفتنة وتكلموا في أمر علي وغلوا في أمره، سواء منهم من قال أخطأ الأمين وصدها عن حيدرة، يعني من جبريل أخطأ وصدها أي صد الرسالة عن حيدر يعنون عليا، والا كانت لعلي وبعدين اخطا وذهب بها الى محمد، وهذا كفر صريح. ومنهم من قال انت اله، ومنهم من قال هو وصي وهؤلاء كفار الذين اخذوا الوصايا عنه، ومنهم من كل هذه البلايا التي تئن منها الامه وطئت الى الان هي من بعد قتل عثمان. فكان عمر رضي الله عنه سدا منيعا بين الامه وبين الفتن، وبقيت الامه في خير في زمن عمر. وبعد قتل عمر تماسك المسلمون وتولى عثمان، وخضعت البلاد ودانت وهدأت واستمرت الفتوحات. وفي آخر زمن عثمان حصلت هذه الفتنة، ومن ذلك الوقت ورأس النفاق لم تقطع، ورأس الضلالة تتطاول، وأعناق البدع تشرئب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي البلاد والعباد شرهم. قال رحمه الله: وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة. هذا في زمن علي ومعاوية رضي الله عنهما، وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء. وهذا الذي يحصل إذا حصلت الفتن، فالناس الفتن تؤدي إلى غبار على القلوب وعلى الإيمان، وبعد ذلك يبدأ الناس يطمعون في أمور الدنيا. وهذا الذي خشيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا الحديث. فقال: واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. قال: فليس لأحد الرخصة في شيء أحدثه هو، سواء أحدثه هو أو أحدثه غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الأمرين. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا بالنسبة للمحدث. قد يقول قائل: أنا ما أحدثت ولكن عملت بعمل فلان الذي أحدث. يأتي الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأول تكلم على المحدث، والثاني تكلم على المتبع للمحدث أو المحدث. فإن قوله من عمل عملا ليس عليها أمرنا يتناول المحدث ومن يتبع المحدث. فيقول هنا: فليس لأحد الرخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، يعني يتبع أهل البدع في ذلك، فهو كمن أحدثه. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة. السنة والبدعة ضرائر، فإذا أرضيت السنة أغضبت البدعة، والعكس كالدنيا والآخرة. فإذا أخذت شيئا من البدعة تركت شيئا من السنة، بقدر ما تأخذ من البدعة بقدر ما تتنازل عن السنة، لأنهما متناقضان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، السنة والبدعة. إذا أخذت شيئا، إذا أخذت بالسنة تركت البدعة، إذا أخذت بالبدعة تركت السنة. وبقدر ما تحدث في الدين بقدر ما تتخلى عن شيء من الدين. قال رحمه الله: فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة. وهذا بما سبق أن ذكرت قول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد اتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان الله قد أكمل الدين فكيف يرى بعد ذلك أحد في المحدثات خيرا؟ ولذلك جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه الصيغ العموم المؤكدة: وكل بدعة ضلالة. فلا توجد بدعة فيها هداية. والشيخ الألباني يحسن زيادة: وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة، أي خالف الدليل والفهم الصحيح للدليل وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. هذا شيء يستعمله العلماء في الرجل أو في الشخص الذي تكون الفتنة به أعظم والاغترار به أكثر، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين، قال هم العدو فاحذرهم، بالرغم أنهم كانوا يظهرون الإسلام، فجعلهم أشد عداوة من الكفار، بل جعل عاقبتهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، لأن هؤلاء كانوا يظهرون الدين، وهناك من يغتر بهم، وفيكم سماعون لهم. وأما الكفار ما كان يوجد هناك من يسمع لهم، فمن هذه الناحية يكون صاحب البدعة الذي ينتمي إلى الإسلام، لسيما إذا جمع مع ذلك يعني العبادة وحسن البيان والكرم ومكارم الأخلاق إلى غير ذلك، فإذا اجتمع في الرجل أنه صاحب بدعة أو زندقة ومع ذلك فهو حسن الخلق، وهو كريم سخي يعطي للناس، وهو يعني يتظاهر بالعبادة، إذا اجتمع هذا في الشخص كان فتنة على الأمة، كان فتنة على الأمة، وكان ضرره يعني من جهة الاغترار به والافتتان به أكثر من ضرر الكفار الأصليين، لا لأنه يعني إذا كان مبتدعا، لا لأن البدعة أضر من الكفر وأن صاحبها يوم القيامة تحت الكافر، لا، ولكن لأن المسلمين يغفرون به ويفتنون به. ومثال ذلك المنافقون، المنافقون يظهرون الإسلام ويؤمن جانبهم ويعيشون في دولة الإسلام ويطلعون على عورات المسلمين ويعرفون سوءتهم ومواطن الضعف فيهم، فهم يعني يأخذون من قرب أخبار المسلمين ويوصلونها إلى الكفار، هنا تكون فتنة بهم أكثر، تأمن لهم وتأمن جانبهم وتطلعهم على أسرارك وهم يأخذونها إلى الآخرين، بالرغم أن الكافر أنت لا تعمله بهذا. فمن هذه الناحية إذا كان كذلك، فإذا علم هذا المعنى فلا بأس، لكن يبقى هنا سؤال، إذا كان المخاطبون لا يفهمون يعني هذا المعنى وربما أساءوا الظن وكانوا فريقين، فريق ربما يكفر هذا الشخص عندما تقول فلان أضر من إبليس، طب إبليس كافر ما في شك فأنه كافر، إذن هذا أكفر من إبليس، إذا كان الرجل الذي يسمعك سيفهم فهما خاطئا ويصل به الأمر إلى أن يكفر المسلم لبدعة عنده أو غير ذلك، فلا يجوز لك أن تطلق هذا القول أمامه. أو من جهة أخرى، إذا كان هذا الشخص الذي أنت تطلق هذا القول أمامه سيقيسها في نفسه، يقول سبحان الله إبليس الكافر هذا فلان أضر منه، إذن هذا الرجل المتكلم هذا هذا عدو الله وعدو العلماء وعدو الخير، إذن هذا أبتعد عنه وأحذر منه إلى غير ذلك. فأحيانا يكون هذا الأسلوب إذا يكون صادا عن سبيل الله عز وجل، فيراعى الزمان ويراعى المخاطبون الذين يخاطبون بهذا. ما يقول الإنسان هذه الكلمة قد قالها السلف، نعم قالها السلف، لكن إذا كان السلف يطلقونها عند أناس يعرفون معناها، فأنت لا تطلقها عند أناس لا يعرفون معناها، إذا كان السلف يطلقونها ويؤدي ذلك إلى التحذير من صاحب البدعة، وأما أنت سيؤدي ذلك إلى تكفير صاحب البدعة أو التحذير منك نفسك، فأنت في هذه الحالة تضر لا تنفع، والإنسان يستخدم الكلام حيث ينفع، أما إذا كان يستخدم الكلام حيث يضر فلا. إذا كان ذكر القرآن وذكر السنة عند أقوام لا يفقهونهما ليس من الحكمة، أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرون فيتكلوا، وباب جواز كتمان العلم والمصلحة، إذا كان هذا في الكتاب والسنة فكيف بأقوال بعض السلف، فهذا من باب أولى. فعلى كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة وأن يرزقنا فصل الخطاب. تفضل. بقي لأن عندي هذه فقرة مستقلة. قال: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. يريد أن يقول: انظر ماذا يقول أصحاب البدع وخالفهم. يريد أن يقول: انظر ماذا يقول أصحاب البدع وخالفهم. وهذا لا شك إنما يكون عند أهل العلم وطلاب العلم، أما العامة فإن أصحاب البدع قد يكون عندهم شيء صح، شيء موافق للدليل. فعندما يقال اترك كل ما عليه أهل البدع، فمعنى ذلك تترك حقهم وباطلهم. ولكن العالم وطالب العلم يميز، يعرف الشيء الذي أصابوا فيه والشيء الذي أخطأوا فيه. لكن ابتداء من لم يكن عالما فعليه أن يحذر من البداية، قبل أن نقول انظر ماذا يقولون وخالفهم نقول احذر مجالستهم. إذا كنت ممن لا يحسن تمييز ما هم عليه ومعرفة ما هم عليه، ويخشى أنك تقترب منهم فتتأثر بهم، فاحذرهم واجتنبهم ولا تجالسهم بالمرة. هذا من البداية. أما إذا كان الإنسان يعرف ما هم عليه ويؤمن في حقه، يعني لا يخشى في حق الفتنة، لا بأس أن يجالسهم إما للمناظرة أو للنصيحة أو لشيء فيه مصلحة عامة. وقد تكلمنا في هذا كثيرا، تكلمنا في هذا كثيرا بما لا يحتاج إلى إعادته هنا. فكلامه رحمه الله وإن كان في العبارة شيء، في بعض عبارات البربهار رحمه الله شيء يعني في التركيب اللغوي شيء من الصعوبة، أو يعني تحتاج في فهمها إلى شيء من، أو في تفسيرها إلى شيء من التكلف أحيانا، لكن المقصود من كلامه اعرف ما عليه أهل البدع وقل بخلاف قولهم. الرافضة يسب الصحابة، أنت تثني على الصحابة وتحبهم وتواليهم وتذكر مناقبهم. الخوارج كثير المسلمين، أنت تقول بأن صاحب المعصية لا يكفر وهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا تعتقد أنه كافر بمجرد إتيانه الكبيرة. المرجئة يقولون في الفاسق كامل الإيمان، فأنت تقول لا، ليس كامل الإيمان، إنما هو ناقص الإيمان، وهكذا. يعني قل بعكس ما يقولون. أهل البدع يقول الله في كل مكان، أنت لا تقول الله في كل مكان، قل الله فوق العرش. أهل البدع يقولون لا فوق العالم ولا خارج العالم ولا داخل ولا خارج الغرب، يقول لا، الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه وجهة العلو وثبت العلو لله. يريد أن يقول كل ما عليه أهل البدع أنت خالفهم، والمقصود في ذلك كل ما عليه أهل البدع مما ابتدعوا فيه، أما مما أصابوا فيه فلا. هناك بعض المسائل الفقهية بالذات وافقوا فيها الحق، وكثير من أهل البدع يعني يحسن صلاته ويحسن صيامه ويحسن حجه ونسكه إلى غير ذلك. لا يمكن أن يقال اترك كل هذه الأشياء، ولكن يقال خذ ما وافق الدليل وما خالف الدليل فدعه، واحذر من مجالسة أهل البدع إن كنت لا تعرف ما هم عليه. قد ذكرنا من قبل ما قاله سفيان الثوري عندما سئل عن ثور بن يزيد الكلاعي، وكان ثقة ثبتا في الحديث، لكنه ممن رمي بالقدر، عنده القول ببدعة القدر. فلما سئل سفيان الثوري عنه، نأخذ عنه الحديث، قال: خذوا عن ثور واتقوا قرنيه. هذه الكلمة من سفيان الثوري تمثل منهجا في معاملة أهل البدع الذين عندهم علم ينتفع به. خذوا عن ثور واتقوا قرنيه، قول خذوا عن ثور لأن عنده علما ينتفع به، واتقوا أي احذروا. ولا يكون المرء ممن يحذرون إلا إذا كان يعرف، فالذي لا يعرف لا يحذر. فمعنى الكلمة إذا كنت لا تعرف فاجتنب، وإذا كنت تعرف فخذ خيره ودع شره، خذ خيره ودع بدعته، واتقوا قرنيه، لا ينفعكم بقرنيه، لأن اسمه ثور، الثور الحيوان المعروف، فأخذ الاسم وأسقطه على الحيوان المعروف، وللحيوان وهو الثور قرنان، والإنسان يخشى أن ينطحه الثور. يعني استفد منه العلم النبوي ولكن احذر بدعته. هذا يعني يمثل منهجا من مناهج السلف الصالح في التعامل مع أهل البدع. طبعا في حالات أخرى وهذه ذات تفاصيل ليس هذا موضعها. قال رحمه الله: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع لأنه الحق معه، وأن يعان لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحفظ يعني أن يدافع عنه وأن ينصر وأن يحفظ من المكايد ومن الاعتداء عليه، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا من العلماء والعلماء ورثة الأنبياء، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالعلماء والأخذ عنهم ومحبتهم، أو أن يكون هذا من جملة طلبة العلم الذين كان أبو سعيد الخدري إذا لقيهم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم تفضل. قال الله تعالى: وعلمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب شعب من هذه الأربعة لا يسرعونها وأهل ما يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى ألفين وثمانمائة مرة. أو قال عندي قال عندك مقالة قال أو مقالة نعم. وكلها في النار إلا واحدة وهو من آمن بما فيها البدع واعتقده من غير هبة في قلبه ولا شكوك فهو صار سنة وهو الناجي إن شاء الله تعالى. قول اعلموا أن أصول أهل البدع أو أصول البدع، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، أصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، والبدع جمع بدعة، والبدعة هي ما أحدث على غير مثال سابق أو على غير دليل من الكتاب أو السنة ويراد به التقرب إلى الله عز وجل. فحتى يكون الشيء بدعة لا بد أن يكون أحدث في الدين، ما أحدث في الدين. إذن الشرط الأول أن يكون حدثا، لأن ما لم يكن حدثا فهو من الدين. الشرط الثاني أن يكون هذا الإحداث في الدين خرج بذلك الإحداث في الدنيا، الأمور المستجدات والمحدثات في الأمور الدنيوية هذه لا نتكلم عنها من باب البدعة أو غير ذلك. الشرط الثالث أن يقصد بذلك التقرب إلى الله. في من يقول شرط رابع أن يداوم عليها فأخذ صفة الديمومة كما يقول الشاطبي، ويعني تضارع أو تضاهي التشريع الذي يأخذ صفة الديمومة، بهذا تكون البدعة بدعة. أما المعصية ليست بدعة، لو أن إنسانا زنى أو سرق أو أكل الربا ما نقول مبتدع، لأن هذا ما يقصد التقرب إلى الله بهذا الشيء، قصد القربة هنا مفقود، بل هو يتستر بهذا ويختفي ولا يريد أن أحدا يطلع على هذا الشيء. إذن أن يكون حدثا، تكون حتى يكون شيء بدعة يشترط أولا أن يكون حدثا أي محدثا أو جديدا أو مبتكرا، الشيء الثاني أن يكون ذلك في الدين لا في الدنيا ولا في العادات التي عليها الناس، لأن أمور العادات الأصل في هذا الإباحة. الأمر الثالث لو أخذنا نقول شرط الديمومة يداوم على ذلك بنية القربة تقرب الله عز وجل، إذن هذه شروط أربعة إذا توافرت، ولو قلنا ثلاثة شروط ومجزئ أيضا إذا توافرت فيكون العمل بدعة. وأما صاحبه متى يكون مبتدعا؟ إذا بين له وأصر على ذلك، أي استوفى شروط التبديع وانتفت عنه موانع التبديع. أصول هذه البدع يقول الإمام البربري رحمه الله أربعة أبواب، الأصول التي منها خرجت هذه البدع أربعة أبواب ثم تشعبت. هذه الأبواب الأربعة يذكر العلماء: الأمر الأول الرفض، الأمر الثاني الكلام في القدر الذي هو سر مكتوم، سر من أسرار الله عز وجل. الأمر الثالث وهو الخروج على أمير المؤمنين وعلى الجماعة المسلمة. الأمر الرابع الإرجاء. هذه الأبواب الأربعة منها تشعبت بقية الأبواب. ونستطيع بعبارة أخرى أن نقول هذه الأبواب الأربعة ممكن أن تجمع في ثلاثة أبواب: الغلو في الغلو أو الجفاء في العمل الصالح، في إدخاله في الإيمان أو إخراجه من مسمى الإيمان، بدعة الخوارج وبدعة المرجئة. الغلو في مسألة العمل الصالح أو الجفاء فيه، كذلك أيضا الغلو في مسألة القدر أو الجفاء فيه، باعتبار أن من يثبت القدر ويغالي فيه مثل الجبرية الغلاة، ومن يعني ينفي القدر وينفي أن الله خلق الأفعال وإن كان العباد هم الذين يخلقونها، فهذا أيضا غلو وجفاء. أو الغلو في الصالحين، أو الغلو في الصالحين والجفاء فيهم كما حصل في بدعة الرفض والنصب. الروافض غلوا وجفوا، جمعوا بين الجفاء والغلو، غلوا في علي وجفوا بقية الصحابة. النواصب جاءوا وجفوا عليا، جفوا عليا، ووصل ببعض فرقهم الأمر إلى أن وصلوا إلى تأليه يزيد، وصل بعض فرق هؤلاء إلى تأليه يزيد. هذه الفرقة كل فرقة تشعبت إلى فرق، منهم من يقول الرافضة انقسموا إلى 20 فرقة، بعض العلماء ذكر أن الرافضة انقسموا إلى 300 فرقة، الرافضة وحدهم 300 فرقة. أخف هؤلاء المفضلة، أخف هؤلاء المفضلة الذين يرون أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، أما الجميع فرضي الله عنه، يترضون عنهم جميعا لكن عليا أفضل من الشيخين. هؤلاء أخف يعني أصحاب هذه البدعة. وأشدهم من وصل إلى أن قال علي خالقنا ورازقنا وإلهنا وألهه من دون الله عز وجل. وبين هؤلاء وأولئك فرق، بين هؤلاء وأولئك فرق يرجع إليها في الكتب المطولة. كذلك القدرية فيهم غلاة وجفاة. ومن هؤلاء أو من هذا الباب جاءت بدع الكلام في الأسماء والصفات، جاء بدع الكلام في الأسماء والصفات من هذا الباب، لأن خلق أفعال العباد، هل العباد خلقوا فعلهم، هل الله خلق فعلهم، هل الله سبحانه وتعالى كان يعلم أفعالهم قبل أن تقع أو علمها بعد الوقوع، هذا الكلام يتصل باب الأسماء والصفات. من هنا دخلت الفرق التي تتكلم في باب الأسماء والصفات وما أكثرها. الخوارج باعتبار أنهم جعلوا الأعمال في مسمى الإيمان وغلوا فيها لدرجة أن من يترك شيء من العمل يكفر، ووصل بهم الأمر إلى استحلال الدماء والخروج على الجماعة المسلمة واستحلال الدماء إلى غير ذلك. في المقابل المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وأخفهم مرجئة الفقهاء، وأشدهم الجهمية الذين قالوا الإيمان هو معرفة فقط، مجرد معرفة. وفي فرق بين المعرفة وبين التصديق، فرق بين المعرفة وبين الاعتقاد. فهذه الفرق منها تشعبت الفرق. هل يعني وصلوا كما ذكر رحمه الله أنه يصير العدد بعد ذلك إلى 2800 قالة أو مقالة؟ قد يكون هذا، قد لا يكون. وهناك من تجشم يعني جمع هذه 73 فرقة وحاول أن يجمعها ليطابق بها الحديث، فدخل حصل له تداخل وحصل في يعني فرقة تتداخل بمقالتها مع فرقة أخرى، فممكن أن يعني أن يكون فرقة واحدة، هناك من جعلهم اثنين، هناك من جعلهما واحدا. هذه مسألة ليس عليها كبير، ليس من ورائها كبير فائدة. أن يشتغل طالب علم بأن يجمع الفرق، ويحاول أن يسعى إلى أن يجمع 73 فرقة، ليس وراء هذا كبير فائدة. اللهم إلا أنه سيطلع على مقالات هذه الفرق، والفرق بين هذه الفرقة والفرق بين الأخرى، ودليل هذه الفرقة وكيف رد عليه. هذه الفائدة فقط، ومن الممكن أن يحصل عليها دون أن يكون ساعيا أو باحثا في كتابة بحث يريد أن يحصر هذا العدد. لأننا لا نستطيع أن نقول إن 73 فرقة قد اكتملت الآن، قد اكتملت الآن. قد يكون هناك مقالات ستأتي بعد ذلك، نحن لسنا في آخر أيام الدنيا، قد تأتي مقالات بعد ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي وأمته من زمانه إلى قيام الساعة. قد تأتي مقالات أخرى، فلا ينشغل طالب علم بحصر أو إحصاء هذه الفرق، ولكن ينشغل بمعرفة مقالات هذه الفرق وأدلتها وكيف الرد عليها، ومن أين دخلهم الانحراف، وكيف أدلة أهل السنة في بيان هذا الانحراف. لا شك أن هذا هو لب المسألة والمقصود من دراسة هذا العلم. أما أن يشتغل بالبحث أي حتى لابد أن أوفي 73 فرقة وكأن الساعة تقوم غدا وختمت الأمة، فلا حاجة لهذا الانشغال. قال: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع 4 أبواب، إن شعب أي تفرق من هذه الأربعة 72 هوى، أما واحدة أخرجها من 73 وهي النادية. ثم يصير كل واحد من البدعة يشعب حتى أي يتشعب أيضا حتى تصير كلها إلى 2800 فالة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة. سبق أن ذكرنا أنه لا يلزم من قول عليه الصلاة والسلام أنها في النار الكفر، فقوله كلها في النار، النار يدخلها المسلم ولكن لا يخلد فيها. هناك فرق بين الدخول والخلود، فليس كل من دخل في النار يخلد فيها. والراجح أن 72 فرقة هذه فرق مسلمة وليست فرقا كافرة، ومن بلغ بمقالته الكفر الأكبر يخرج منها، يخرج من 72 فرقة. هذه الفرق فرق مسلمة، بعض العلماء قال منها المسلم ومنها الكافر. لو أننا أدخلنا الفرق الكافرة في 72 احتجنا أن ندخل كل الكفار في هذه الأمة، وعندنا اليهود فيهم 71 فرقة، عندنا النصارى 72 نضمها إلى هؤلاء أيضا، أضف إلى ذلك ما حصل في هذا الزمان من فرق أخرى، هذه علمانية وهذه ليبرالية وهذه يعني قومية وهذه يسارية إلى غير ذلك، كان لا حصر لهذه الفرق. الذي ينبغي أن نعرفه أن 72 الفرقة فرق مسلمة، في النهاية مسلمة ليست كافرة، ولذلك كلها في النار إلا واحدة، هذا دخول وليس بخلود. وهل يلزم من أن كلها تدخل النار؟ نقول لا، نقول هذه من نصوص الوعيد التي تحقيقها في المعينين له شروط، له شروط تكلمنا عنها في مجلس سابق. كلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب. الواحدة هذه يقول هو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. مقصوده رحمه الله من آمن بما في هذا الكتاب، أي بما تضمنه هذا الكتاب من كلام الله، كلام رسول عليه الصلاة والسلام وإجماع الصحابة والقرون المفضلة. فنريد أن نقول إنه أراد بذلك تزكية ما تضمنه الكتاب لا تزكية الكتاب، ما أراد أن يزكي كتاب نفسه، ولكن أراد أن يزكي العلم الذي حواه هذا الكتاب. وإن كانت الكلمة في ذاتها قابلة للنقاش في الحقيقة، بل له كلام أكثر من ذلك وأشد من ذلك، له كلام أشد من ذلك قد سبق أن أشرنا إليه، ولعله يأتي إن شاء الله في الفقرات الآتية. فقوله: من اعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة. نقول: من اعتقد ما في هذا الكتاب مما ثبت فيه الدليل من الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة وعلماء الأمة فهو كذلك. أما ما كان في هذا الكتاب من أخطاء فحكم هذا الكتاب حكم غيره من الكتب، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله وعلمه لو أن الناس وقفوا عند المتدارك ولم يجاوزوها بشيء ولم يؤمنوا ولم يؤمنوا كلاما مما لم يجد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه لم يكن بدعة. قوله أعلم رحمك الله: لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور، هي كما قلت بعض العبارات فيها نوع من القلق في الحقيقة، ولكن المقصود هو يريد لو أن الناس توقفوا عن هذه المحدثات، توقفوا عنها واجتنبوها، أو وقفوا عندها وقوف الحذر الخائف منها، كمن يقف عند المحرمات فيحذر منها ولا يقربها. هذا هو المقصود من كلامه، وإن كانت عبارته فيها شيء. لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور، نقول معناها توقفوا عن محدثات الأمور، عند هنا نحن نقول هي بمعنى عن. لو أن الناس توقفوا عن محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، أي ولم يدخلوا فيها ويفرعوا عليها ويولدوا منها كما ذكر، ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة. صحيح لو أن الناس ما اشتغلوا بهذه المحدثات ما كانت بدعة، لكن سنة الله القدرية والكونية أنه لابد أن يقع هذا. إنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا، لابد من هذا الشيء. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فلابد من الخلاف. لكن المقصود أن الإنسان لا يقول إذا كان لابد من الخلاف فدعني أخوض فيه وألغ فيه، لا. فإن هذا من باب يعني ظاهره الخبر وحقيقته النهي والتحذير. فقول عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي، هذا وإن كان ظاهره الإخبار إلا أن حقيقته النهي والتحذير، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوه. فهذا من باب يعني الجملة الطلبية أو الإنشائية في سياق الجملة الخبرية. فما أحد يقول خلاص إذا كانت هذه سنة وأن الناس لابد أن يختلفوا فلماذا تنكر علي أن أشارك في الاختلاف وأن أخذ وأعطي فيه؟ فأقول: لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عض عليها بالنواجذ. نعم، تفضل. قوله رحمه الله: وأعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، إلى آخر كلام في هذه الفقرة. يريد أن يتكلم على نواقض الإيمان. يريد أن يتكلم على نواقض الإيمان، لكن العبارات التي تكلم بها رحمه الله أولا ليست كافية، وثانيا فيها تكرار، ليست كافية وثانيا فيها تكرار. فالذي يظهر من كلامه أن نواقض الإيمان تكون في الجحود أو زيادة شيء في كلام الله أو النقص منه أو إنكار شيء مما قاله الله أو قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة لم يستوعب يعني أسباب الكفر أو صور الكفر. الكفر يكون بأشياء كثيرة، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والكفر ضد الإيمان، فكذلك الكفر قول وعمل واعتقاد. الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، ويزاد عليه في ناحية الكفر الشك. إذن عندما نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، نقول الكفر قول وعمل واعتقاد، ونزيد رابعة وهي الشك. والقول والعمل والاعتقاد فيه تفصيل، في تفصيل سيأتي. فقوله يعني كلامه عن الجحود وعن الإنكار أو الزيادة في القرآن أو في السنة أو النص فيهما، كأنه يتكلم على أشهر أنواع الكفر. لا شك أن أشهر أنواع الكفر الجحود والتكذيب، الذي هو الإنكار. الإنكار هنا التكذيب. الله سبحانه وتعالى يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ففرق الله بين الكفر، بين كفر التكذيب وكفر الجحود. ففي تكذيب وفي جحود، لأن الله نفى التكذيب وأثبت الجحود. فإنهم لا يكذبونك، هذا نفي يرحمك الله، هذا نفي لكفر التكذيب عنهم، وأثبت أنهم يجحدون. وكفر التكذيب في الخلق قليل، كفر التكذيب في الخلق قليل، لأن التكذيب أو الإنكار هو معناه الإنكار في الظاهر والباطن، يعتقد بطلان هذا الشيء ويتكلم بلسانه على بطلانه. أما الجحود يؤمن في الداخل بأحقية هذا الشيء، لكنه في الخارج يكذب، يكذب بلسانه. فرق بين الجحود والتكذيب أن التكذيب هو رفض في الظاهر وفي الباطن، وهو إنكار في الظاهر وفي الباطن، وهو رد في الظاهر وفي الباطن. بخلاف الجحود فإن الجاحد يعرف صدقك، يقر بصدقك في الداخل، لكنه يتكلم ويكذبك في الظاهر، يكذبك في الظاهر. الكفر الذي هو كفر تكذيب ظاهر وباطن هذا قليل في الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى أيد رسله بالدلائل الواضحة والمعجزات المفحمة التي تجعل الإنسان لا يستطيع أن يكذب. والله عز وجل أقام آيات كثيرة ودلائل كثيرة على وحدانيته، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. فالتكذيب في الخلق ليس بكثير كالجحود والإعراض والتولي والعناد وعدم الإذعان والإنقياد والاستهزاء والنفاق والشك، هذه أنواع أخرى من الكفر، هذه أنواع كثيرة موجودة، وهذه التي كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده. أما التكذيب الصريح في الظاهر وفي الباطن قد يوجد بعض هؤلاء، لكنهم قليل في الأمة. إذا كان فرعون نفسه يعرف في الداخل حقيقة أنه ليس بإله، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فرعون نفسه، فما ظنك بدون فرعون. إذن نستطيع أن نقول لعل المؤلف رحمه الله أراد، والأصل عندنا هذا، الأصل عندنا أن العالم من علماء السنة إذا قال قولا فيه قصور أو فيه يعني شيء من الخلل أن يعتذر له وأن يلتمس له العذر، ثم بعد ذلك يبين الحق. فنقول لعله أراد أن يبين أس الكفر وأعظمه وأشده، ألا وهو الجحود والتكذيب. وكذلك من زاد في كلام الله، زاد في القرآن قرآنا آخر أو آيات أو غير ذلك، يلزم من هذه الزيادة أن القرآن ناقص وهو يزيدها، أن الله عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم أن الأمر ليس كذلك، ويريد أن يزيدها. ويلزم من ذلك التحليل والتحريم والتشريع، وهذا كفر إذا فعله قاصدا هذا الشيء يكون كفرا، إلى غير ذلك. فالرافض الذين قالوا قرآنكم هو ثلث القرآن أو ثلث مصحف فاطمة، هؤلاء زادوا في القرآن، وضعوا فيه وضعوا مصحفا ضعف هذا المصحف، مش زادوا آيات، هؤلاء جعلوا زادوا مصاحف أخرى وأجزاء أخرى، فهؤلاء يشملهم هذا الكلام. فنقول أنواع الكفر منها الجحود، ومنها التكذيب وهو الإنكار، ومنها الاستهزاء، ومنها النفاق، ومنها الإعراض، رجل يعرض عن داعي الحق لا يكذبه ولا يصدقه ولا يحب أن يسمع منه، هذا إعراض. ومنها التولي ويعني والإدبار، وهذا يكون بعد أن يسمع كلام الله يتولى ولا ينقاد له، والعناد، هذا التولي والعناد بمعنى. إذن التكذيب والإنكار بمعنى، التولي والعناد بمعنى، التكذيب والجحود لا ليس بمعنى، بينهما خلاف في ذلك. فهذه صور أخرى من صور الكفر، بعضهم يدخل في ذلك يقول والذبح لغير الله وهو الآخر، أقول هذا يدخل في أحد هذه الأنواع، في أحد هذه الأنواع إذا قام عليه الدليل على أن هذا لا يجوز وبعد ذلك فعله يكون من المعاندين. إذا قيل له تعال نريد أن نبين لك الحق، قال لا تكلمني ولا أكلمك ولا، هذا يكون من المعرضين. هذه أشياء ذكرها العلماء وبينوها في كتبهم. فعلى كل حال هذه الفقرة التي ذكرها أراد أن يبين بها رحمه الله أس الكفر وأشده وأعظمه، ولكن بقية سور الكفر نحن نقر بها ونؤمن بها حتى وإن لم يذكرها المؤلف رحمه الله. وفي النهاية قال فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك، أي انظر لنفسك مخرجا وعذرا إذا لقيت الله عز وجل، فلا تشتغل بطاعة الناس ومجاملة الناس على حساب الدين. الأمر دين، لا يجامل بالدين، لا يجامل بالدين إلا من كان رخيصا الهمة ودنيئة العزيمة، ولا الدين يعني أهم شيء، الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. فالإنسان لابد أن ينظر لنفسه. وإياك والغلو في الدين، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو يعني منهي عنه، والغلو في الشيء، الغلو مأخوذ من غلاء الأسعار وارتفاع الشيء عن حده، عن حده المقبول. وعرف بذلك أهل الكتاب الذين غلوا في دينهم، فقالوا في عيسى وقالوا في عزير وقالوا مقالات خبيثة، وقالوا في محمد عليه الصلاة والسلام مقالات أخرى، يعني فقد جمعوا بين الغلو وبين الجفاء. قال وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان حريص على أن يخرج ابن آدم عن سبيل الحق، ولا يبالي في وادي الغلو يهلك أو في وادي الجفاء يهلك. وحق وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وواد بين جبلين. صلى الله أن يرزقنا إياكم التي أقوم، وأن يجنبنا إياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.